فيكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. وأحق الناس بأن يتصف بصفات أهل الإيمان الذين يحبهم الله ويحبونه هم العلماء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن لا فصل بين العلم وبين الخشية من الله والعمل بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن عمل بما يغضب الله لم يشفع له علمه بل هو حجة عليه. فعلم العلماء لا يأذن لهم في أن يفعلوا ما شاءوا من مخالفات لأمر ربهم سبحانه، فليس ذلك حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله لخاتمهم صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى مخبرا عما أوحاه إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد حذر الله تعالى من خطر العلماء البائعين لدينهم مقابل ثمن قليل، ولا شك أن كل ثمن يأخذه إنسان مقابل دينه فهو قليل زهيد، وإن رآه كثيرا فاغتر به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذه الآية وإن تحدثت عن أهل الكتاب إلا أنها تحذر من مشابهتهم في إفسادهم لدين الناس ودنياهم. قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية: والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال تعالى: ليأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين، ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال بعضهم: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. انتهى كلامه رحمه الله. وها هنا تساؤل مهم: هل يعذر الناس في اتباع علماء السوء الضالين المضلين وهم يرونهم يخالفون نصوص القرآن والسنة ويرون صحبتهم للطواغيت وأنهم لا ينكرون عليهم موالاتهم للكفار وتبديلهم لشرع الله وتحكيمهم لقوانين البشر؟ بل قد صار هؤلاء المنتسبون إلى العلم طواغيت تبرر لطواغيت الحكم كفرهم وإجرامهم، ويعتذر مشايخ العمالة عن كل ناقض للإسلام يقع فيه طاغوتهم، فصاروا شركاء في الكفر والطغيان يسبغون على الطاغوت أوصاف التقوى والإيمان كذبا وزورا، ويسبغ هو عليهم الأموال والألقاب الطنانة. وصار دجل مشايخ العمالة موضع إعجاب رؤوس الكفر حكام أمريكا وأوروبا، فيمدحونهم ويصفونهم بالاعتدال والوسطية. لقد أخبرنا الله تعالى أن رؤوس الكفر والضلالة وأتباعهم على كفرهم وشركهم كلهم في النار، يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وبين تعالى أن الذين يتبعون الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولا يختلف حكم من يتبعون مشايخ الضلال في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عن حكم أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن الناس مأمورون في الأصل باتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن ذلك سيسألون، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأما العلماء فلا تجب طاعتهم إلا إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كثير من أهل العلم: أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، أي أنها ليست حجة مستقلة بنفسها، فلا تكون حجة إلا إذا استندت إلى دليل من الأصلين الكتاب والسنة، أو قياس صحيح عليهما، أو إجماع يقيني لأمة الإسلام في عصر من العصور على حكم شرعي. وأما العالم الذي باع دينه واشترى به ثمنا قليلا كمشايخ الطواغيت وشيوخ القنوات الذين لمعتهم وأشهرتهم قنوات الطواغيت، فيجب الحذر منهم، وقد رأينا تركهم للجهاد في سبيل الله، بل حارب مشايخ الضلال الجهاد والمجاهدين، ووقفوا مع الحاكم الموالي للكفار ضد المجاهدين، ووصفوا المجاهدين بالخوارج، وحينما قامت دولة الخلافة حاربها مشايخ الطواغيت، وأصدروا الفتاوى للحكام للدخول في الحلف الصليبي ومحاربة دولة الإسلام. ولننتقل الآن إلى الكلام عن كيد أئمة الكفر للإسلام عن طريق استعمال كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي، وكذلك استعمالهم للفرق التي تسمي نفسها جماعات إسلامية. فأقول وبالله التوفيق والسداد: لما سقطت الدولة العثمانية قررت الدول الصليبية أن تتقاسم بلاد المسلمين وتحتلها احتلالا مباشرا، فثارت عليهم الشعوب لظهور الاحتلال ووضوح راية الكفر التي يرفعها. ولكن المؤسف أن معظم تلك الثورات لم ترفع راية الإسلام واضحة صريحة في مواجهة الاحتلال الصليبي، بل كانت رايات وشعارات تختلط فيها الحمية للإسلام بالحمية للوطنيات والقوميات. ولذلك قبلت هذه الشعوب بشكل عام أن يحكمها عملاء للصليبيين لا يقلون عنهم كفرا، إلا أنهم يحملون أسماء إسلامية أو عربية ويدعون الإسلام مع فعل ما يناقضه، لا يحكمون بشرع الله، مع نصهم في دساتيرهم على أن الإسلام هو المصدر الأول أو الرئيس للتشريع أو أن دين الدولة الإسلام، بل نصت بعض الدساتير على أن أي قانون يخالف الإسلام فهو ملغى ولا يعمل به، وذلك ذرا للرماد في عيون الشعوب، لأن الدساتير نفسها فيها مواد مخالفة للإسلام مع نصها على أن القانون المخالف للإسلام لا يصح العمل به. وقد كان للكفار تدخل أساسي في تنصيب الحاكم واعتباره شرعيا، فقد جعلوا الحكومات التي ورثتهم تابعة لهم ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فعن طريق جعلها أعضاء فيما سموه عصبة الأمم التي تغير اسمها بعد ذلك إلى هيئة الأمم المتحدة، وكذلك جعلوا الدول أعضاء فيما يسمى مجلس الأمن، وتتحكم في هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن أكبر دول الكفر في العالم، أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وأما من حيث الباطن فالحكومات التي خلفت الاحتلال الصليبي ليست عميلة لدول الكفر فحسب، بل الوصف الصحيح لحكامها أنهم موظفون لا استقلال لهم عن دول الكفر في شيء، تصدر إليهم الأوامر من أسيادهم فيطبقونها بحذافيرها دون أن تؤخذ آراء هؤلاء العبيد في شيء إلا فيما يخدم أسيادهم وحرب الإسلام ومنع عودة الإسلام إلى الحكم ومحاربة أي عودة صحيحة للشعوب إلى دين الله. وأمر أئمة الكفر عبيدهم بأن يلعبوا أمام شعوبهم لعبة الديمقراطية، وهي كذبة كبيرة على الشعوب لإفهامها أن الحاكم العميل لأمريكا أو روسيا إنما جاء إلى الحكم برغبة وموافقة شعبه. ولذلك صنعوا صناديق الانتخابات وقالوا للناس رشحوا من تريدون ليصير حاكما أو مساعدا للحاكم، ولإكمال الضحك على الشعوب يتم تزوير الانتخابات ونتائجها، بل وإجبار الناس أحيانا على اختيار حاكم محدد سلفا، بحيث يقف عسكر النظام بجوار الصندوق مهددين من يكتب كلمة لا بالعقاب الأليم. وربما رشحوا حاكما واحدا وعملوا ما يسمى استفتاء للشعب للموافقة عليه، كما فعلوه كثيرا في عهد المجرم حافظ الأسد أو حسني اللامبارك أو بوتفليقة في الجزائر وأمثالهم. ونتيجة مهزلة الديمقراطية أن تقول دول الكفر إن هذا الحاكم وصل إلى الحكم باختيار شعبه، وهو الذي يقبلون به حاكما ولا يقبلون بغيره، ولا يقبلون أن يخرج أحد عليه، وأنهم سوف يواجهون كل من يخرج عليه بالقوة والحرب وبكل وسيلة ممكنة. وهنا تأتي الحلقة الخطيرة المهمة في هذه اللعبة الإجرامية، وهي أن هؤلاء الحكام يحتاجون إلى من يسبغ على حكمهم الشرعية الدينية ليتم استعباد الشعوب باسم الإسلام المزيف، فيأتي دور مشايخ الضلالة والفرق التي تصف نفسها بأنها جماعات إسلامية لتسبغ على هذا الحاكم الشرعية الدينية وتفتي بحرمة الخروج عليه، وتبيح لهذا الطاغوت دماء وأموال من يخرجون عليه ولو كانوا من أتقى الناس، ولو كان هدفهم إقامة حكم الله في أرضه وإنقاذ العباد من العبودية لأمم الكفر ليعبدوا الله وحده تحت حكم شريعته. وإذا تساءلت أخي المستمع عن أسباب وقوف مشايخ السوء مع الطاغوت، وكذلك وقوف الفرق التي تصف نفسها بأنها جماعات إسلامية مع الحاكم الكافر الموالي للكفار من دون المؤمنين، فارجع إلى ما ذكرته أولا من أسباب ضلال أحبار أهل الكتاب وانحرافاتهم وتضليلهم للناس، وكل ذلك ذكره لنا ربنا عز وجل مفصلا مبينا، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، وكذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. وقرئ: وليستبين سبيل المجرمين، أي وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين. انتهى كلامه رحمه الله. فنفس العلل والأمراض القلبية والدوافع الإجرامية التي دفعت أحبار أهل الكتاب ورهبانهم إلى رفض دين الله ومحاربة أولياء الله المجاهدين المحكمين لشرع الله، أقول تتكرر نفس العلل والأمراض القلبية والانحرافات العقدية والعملية في مشايخ السوء وفرق الضلال التي تصف نفسها بأنها جماعات إسلامية. نسأل الله ألا يمكر بنا وأن يحيينا ويتوفانا على ما يرضيه عنا. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.